الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. فاستمسك بالذي أوحي. عقبات كثيرة ومنعطفات خطيرة تعترض سبيل طالب الدار الآخرة والجنة. وهنا المدرسة الربانية، هذه دورة الاستعداد لرمضان 1436. فاستمسك أمر لسبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله. أحبك الله كما حبيتنا. وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم استرنا. هنا المدرسة الربانية، اللهم دمها عليك. أمين. وهذه دورة الاستعداد لرمضان 1436 للهجرة بعنوان فاستمسك. ونحن في بساتين القلوب استمتعنا بالتجول في تلك البساتين، مررنا ببستان التوحيد ثم إلى بستان اليقين، فتجولنا بين الرضا. في بستان التوحيد زرعنا التوحيد والإخلاص والصدق وتعلق القلب بالله، ثم انتقلنا إلى بستان اليقين فزرعنا الرضا والقناعة والصبر والغنى بالله، وطهرنا البستان من الشهوة والطمع واللهفة على الدنيا. ثم انتقلنا إلى بستان معرفة الله فزرعنا التقديس والتعظيم والإجلال والأدب والتسليم، ونزعنا تدخل الأهواء والأوهام والتصورات. ثم انتقلنا إلى البستان الرابع، بستان المحبة، حب الله، فنزعنا التعلق بالأغيار وزرعنا الأنس والهيبة والتعلق بالله. ثم انتقلنا إلى بستان العلم ووجدنا الكثير من الدعاوى وشهوات الظهور والتعالي، فطهرنا البستان وزرعنا علو الهمة في الطلب والرغبة فيما عند الله والعمل بالعلم. ثم انتقلنا إلى البستان الجديد الذي لم نكن نتوهمه في ذلك المحل، بستان الحلم، فزرعنا النصيحة والعود باللائمة على النفس والتماس أعذار الخليقة. ثم وصلنا في النهاية السابع إلى بستان السنة والمتابعة. نريد أن نقتلع في بستان السنة والمتابعة، أن نقتلع البدع. البدعة هي عمل يأخذ صورة الدين، عمل يتصور بالصورة الشرعية وليس بشرعي، ويقصد به التقرب إلى الله. هي عبادة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية وليست بشرعية، ويقصد بها التقرب إلى الله. فإن لم يقصد بها التقرب إلى الله فليست بدعة ولكن زندقة. الشاهد هنا أننا لكي ننزع ذلك لابد أن نزرع تجريد الاتباع بهدم الطواغيت، ألا يكون مع النبي رؤوس. قلت أحيانا، صلي عليه صلى الله عليه وسلم، أحيانا بيجعل أصول الفقه طاغوت يحكم الكتاب والسنة، يحكم على الكتاب والسنة أن الأصل الفقهي بيقول كذا. أنا ما عنديش حاجة تحكم الكتاب والسنة، الكتاب والسنة يحكمان لا يحكمان، يتحكمان ولا يتحكم فيهما. فهدم الطواغيت ان الشيخ فلان قال، دليله ايه؟ ما اعرفش دليله، بس هو الشيخ كده ده طاغوت. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا وطعنا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. دي أصول ومبادئ ما فيهاش كلام. وقد بني، نزرع إيه؟ نزرع إيه؟ بني تجريد الاتباع على مخالفة الهوى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. يبقى اتباع الهوى يضل عن سبيل الله، مخالفة الهوى في اتباع السنة. أن نأخذ التجريد في الاتباع بعدم الانتقاء والبحث عما يوافق الهوى. ما بنقيش من السنة، وإنما أنا باخد السنة كلها. لما قلت للشيخ ابن عثيمين، والكلام ده مسجل صوت في حوار بيني وبين الشيخ، إن شاء الله ربنا يهديه أحمد الميسروي ويقدر يحيى الوقت اللي ماسك الأرشيف يطلع لنا التسجيل ده، موجود ها تسجيل مع الشيخ إن شاء الله لعله يخرج قريب. بقول له يا شيخ بيقولوا إن الزيادة عن 11 ركعة بدعة. قال لي مش بدعة، السنة كان يصلي 8 ركعات صلي عليه صلى الله عليه وسلم، فالركعة بخمس أجزاء يطيل، كانوا يصلوا 8 ركعات ويطيلوا حتى يقوموا على العصي حتى يسرعوا ليدركوا السحور، فلما أرادوا التخفيف زادوها. وهذه من عمل الخلفاء الراشدين أيضا الذين أمرنا باتباعهم، فبقوا 20 أو أكثر أو أقل. والدليل عليها من قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثلى فإن خشيت طلوع الصبح فأوتر بواحدة مفتوحة إلى آخره. الشاهد بعد أن ساق الأدلة قال ثم قل لهم إما أن تأتوا بالسنة على وجهها أو فدعوها لأهلها. إما أن تأتوا بالسنة على وجهها، يعني تصلي 8 ركعات زي صلاة سيدنا النبي، يا إما تسيبها بقى لأهلها، ما تعودش إيه اللي جاي على هواك عشان أنت مش عايز تصلي ركعة 20، يبقى أنت تقول الزيادة عن 8 بدعة، وتصلي 8 بنص جزء، دي السنة؟ الشاهد إيه؟ إما أن تأتوا بالسنة على وجهها أو لا تزعموا أنكم من أهلها. ما تتمسحش، خالفت الهوى، لا تنتقي من السنة، لا تجعل السنة توافق هواك. قلت لكم قبل كده كنا بنصلي بالليل اللي انتم بتسموه التهجد، بس احنا نقول القيام، صلي مع الناس بنص جزء على قد الناس تمشي، نصلي بالليل بثلاث اجزاء. قال لك لا مفيش صلي، اللي هو مش عايز يصلي، بس التأول للتملص. لما جينا نعتكف والشيخ محمد شيخ كبير، ها الشيخ احمد باشا، ايه ده انت قربت؟ الشيخ احمد ده باشا يجي يعتكف في وسط الرعاع امثالي مش هينفع، فيقول ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثه، مسجد الاقصى والمسجد الحرام ومسجد النبي، ده الاعتكاف، في اما مفيش اعتكاف تاني. هو مش قصده السنة اعتكاف فين، هو قصده ما يعتكفش، بس عشان ما يعتكفش يطلع منها بإيه؟ بدين. بدين ده أخص صفات المنافقين. المنافقون الجدد. الشاهد هنا ايه؟ ان بستان السنة والمتابعة بستان رحب واسع. سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تسع، اللي بيصلي بخمس اجزاء والركوع زيها والسجود زيها، وتسع اللي بيصلي وهو قاعد، تسع اللي يتعب ينام. بس ما تزعمش وتتمسح ان دي سنة وان دي النبي ودي لأ ودي خليك ورا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى معاصي الله فذلك الهالك. يبقى مش الفتور انك تنام عن الفجر ده الهالك، وانما الفتور ان تقوم الليل قيام خفيف او وانت قاعد، ده الفتور. مش الفتور انك تبطل قيام الليل، لان ما كانش من سنة النبي ترك قيام الليل لا في سفر ولا في حضر، لا في صحة ولا في مرض. حتى وهو مريض كان اذا فاته ورده من الليل لسفر او مرض قضاه من النهار. يبقى ما تقوليش انا عندي فطور ما بصلي ما بقومش الليل اليومين دول، عار عليك. ثمانية، بستان الحلال. اللهم لا ترزقنا إلا من حلال، ولا تبارك لنا إلا في الحلال. اللهم اكفنا شر الحرام وأهله، اللهم اكفنا شر الحرام وأهله، اللهم اكفنا شر الحرام وأهله. بستان الحلال، وبستان الحلال بستان خطير في القلب. أن أخطر شيء في الدنيا إن قلبك يحب الحرام أو يألف في الحرام أو يرضى بالحرام أو يشتهي الحرام. كان عندنا أخ بالأمس دخل الجيش فحلق لحيته، فقلت له أهم حاجة في الدنيا ألا يرى الله من قلبك انك مبسوط كده، انك مرتاح لي كده، ان يرى الله من قلبك انك مضطر ومكره. هي دي بستان الحلال. دي لسه بقول لهم امبارح، اوعى ابدا عمرك ان ربنا يطلع على قلبك فيرى انك شايف انك تستاهل رزق اكتر من كده، وان اللي مدهولك ده مش حقك. انا لو واخد حقي في الدنيا دي كنت اقعد مكانك وانت تقعد مكاني، ان ربنا ما يشوفش من قلبك كده، ان انت تستاهل انك تبقى شيخ وهو ما ادكش انك تبقى شيخ، او ان تستاهل انك تبقى صاحب شركة وما خلكش صاحب شركة، أو إنك تستاهل إنك تبقى ومدكش. إذا رأى الله من قلبك أنك ترى أن الله ظلمك فقد كفرت. حاجة تدوخ. بستان الحلال. اللهم اكرمنا بالحلال يا رب. أن تخلع من قلبك شهوة الحرام والشبهة والطمع والاستكثار. أن تخلع من قلبك حب الحرام أو الرغبة فيه أو السعي إليه. تسرع في قلبك كراهية الحرام وبغض أهله، تنزع من قلبك حب الحرام بأنك عم الحاج محمد يا عم الحاج محمود ما تشوفش الحرام، لأن الخوف إنك لو شفته تحب، هو ده الخطر. مش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع منكم بالدجال فلا يأتي فلينأ عنه، ما تروحلوش معاه فتن. فعشان كده عايزك تدخل بستان الحلال، هي دي أهم حاجة ببستان الحلال، تزرع في قلبك الاكتفاء بالحلال. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ كفى، اكتفينا ربنا. إنك تكتفي بربنا، تكتفي بربنا حبيبا، سعيد ما اكتفي بربنا حبيبي يا الله، مش هيهمني بقى مين اللي بيحبني ومين اللي بيكرهني، يحبني ولا ما يحبنيش، ان شاء الله مع انه حبني انا مكتفي بحب ربنا لي. مكتفي انا حبي لربنا استنفد كل طاقة قلبي على الحب، فمش قادر احب تاني، ما قدرش احب مع حد. هي دي مستني الحلال، ان تزرع في قلبك بس يا عم طير الاكتفاء بالحلال. الحلال مكفيك؟ الحمد لله. الرضا بالحلال، قالوا ايه؟ اذا كان يرضيك ما يكفيك فاقل شيء في الدنيا يكفيك، اقل شيء في الدنيا يرضيك. أما إذا كان لا يرضيك ما يكفيك فليس شيء في الدنيا يرضيك. إذا كان اللي يرضيك اللي يكفيك، إيه اللي يكفيني؟ مش عارف، رحت مرة بتاع ده أوبن بوفيه، بوفيه مفتوح، ها بيحطوا الحلل كده يا جماعة ببساطة يعني بكلام الفلاحين، وكل واحد ياخد اطباق ويروح يغرف ويحط لنفسه. تلاقي بعض الناس حاطط على الترابيزة اكل كتير جدا، في الاخر ياكل ربع اللي هو حطه. هو ده علة النفس بقى، الطمع قدامه اكل كتير جدا. طب انت جايب كل ده ليه وانت عارف انك مش هتقدر تاكل كل ده؟ يقولك لا لا لا، انا فعلا كنت ناوي اكل بس لا ده هو بيقول ايه، انا لم اشبع ولكني مللت، مل من كتر الاكل. هي دي الحقيقة، ان الطماع يفسد. بنقول كده ان الكلب اذا كان امامه جيفة تكفي الف كلب، ثم جاء كلب اخر معه يقاتله لكي لا يأكل معه منه. دي النفوس الكلبية، ربنا وصفهم بكده، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه. فلذلك بنقول إن بستان الحلال أن تكتفي بالحلال، أن يرضيك الحلال، أن تشبع بالحلال، أن تقر عينك بالحلال، الاكتفاء، الاقتصاد، الرضا، القناعة، الزهد. الزهد يا جماعة مش بقول لك البس جلابية مقطعة وكل عيش حاف ناشف، لا لا لا، ده أنا عايزك تزهد في الحرام، ده الزهد الفرض على جميع المسلمين. زهد فرض على جميع المسلمين أن تزهد في الحرام. إذا ترقى بك الحال كمان شوية تزهد في المشتبهات. كلام ببساطة، اللحم المستوردة حلال ولا حرام؟ الشيخ ابن عثيمين بيقول مباحة إذا كانت من دول أهل الكتاب. الشيخ ابن باز بيقول حرام لأننا نشك في الذابح، هل هو من أهل الكتاب ولا غالبيتهم ملحدين وعلمانيين ولم يذبحوا بل قتلت بالصعق الكهربي والعادة فيهم الكذب، في شبهات. فالشبهة أعمل إيه؟ بلاشها يا عم، قول لي بس دي رخيصة وعلى قد الغلابة، أنت هتعيط لي. بنقول لك دي فيها شبهة، أقل كلام فيها أنا عندي حرام، بس أنا للأمانة بنقل لك كلام العلماء فيها شبهة، اتركها لله. وكل فراخ ما هي أرخص من الفراخ يا شيخ، يعني الواحد لو بطل يأكل لحمة وفراخ هيموت؟ لا بالعكس، احنا بنقول ايه؟ ان بدل ما بتاكل مرتين ثلاثة في الشهر في اليوم، في اليوم قصدي في اليوم في الاسبوع، خليها مرة ما إيه، وهكذا. حاول الزهد في المشتبهات. لو انت بقى هتبقى من العباد الربانيين يبقى الزهد في الحرام والزهد في المشتبهات والزهد في بعض الشهوات المباحة، الزهد في شوية مباحات تسيبها لله. مباح زي ما بقول كده كتير، ان صوت المرأة ليس بعورة والكلام مع المرأة ليس حرام. في يعني اتصلت وزوجة اخوك ردت عليك او اخت زوجتك او الى اخره، لكن احنا بنقول ان دي مباحة بلاشها لاغلاق هذه الفتنة. اذا قدرت يبقى كده هتبقى من العباد الربانيين الذي ترك بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام، مخافة الوقوع في الحرام اللي هي قلنا أمر النبي صلى عليه، اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال، اعمل ستارة كده بينك وبين الحرام، شوية حلال سيبهم. لو انت بقى بطل هنقول لك ورع، توقي مستقصن على حذر. المهم خلينا بستان الحلال يا عم، انت بتكلمهم في ايه؟ الاكتفاء. بستان الحلال ان تكتفي بالحلال، ان يشبعك الحلال، ان يقر عينك، ان تقر عينك بالحلال. قالوا ايه؟ علشان تقدر تكره الحرام أن تعلم أن الحرام في الأصل قبيح، فلما ورد نهي الشرع عنه زاده قبحا إلى قبح، فصار قبيحا من وجهين، قبيحا في الأصل وقبيحا لأن الشرع نهى عنه فتكرهه في الله. الرجل لما كان لابس خاتم ذهب الرسول نزعه وألقاه، بعد الرسول ما قام جابوا له الخاتم وقالوا له خذه بعه او انتفع به او اعطه لبعض اهلك، قال والله ما كنت لاخذ شيئا رماه رسول الله. حاجه النبي رماها نفسي ما تتطلعش اليها تاني، انتهينا. النهارده لسه بنت صغيره بتقول ما بحبش اللبن، غلط، حدش يقول ما بحبش اللبن، النبي كان بيحبه. لما النبي يحب حاجة لازم أحبها، ما ينفعش أقول ما بحبهاش، لازم. أي شيء النبي يحبه، النبي كان بيحب التمر، بيحب التمر، النبي كان بيحب القميص، لبس القميص هي الجلابية، نحب القميص. النبي كان بيحب البياض، يحب البياض. النبي كان بيحب الطيب، صلى الله عليه وسلم، وهكذا نحب ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بستان الحلال أزرع الاكتفاء، الرضا، الاقتصاد، الزهد. بستان تسعة، بستان البذل والسخاء. بستان البذل والسخاء. تقلع البخل والمنع والحرص والشرح. الشرح الشرح الشرح اللي هو النعم الاستكثار الأنانية. عايزين تخلع من قلبك البخل. فلان امبارح بيقول لي انا بخيل، قلت له انت كريم على نفسك بس بخيل على الناس. بعض الناس كده يدلع نفسه ويرفع نفسه ويفنجر على نفسه، ويجي عند الناس يمنع ما يبذلش. انزع البخل والمنع والحرص والشرح نعم، وازرع الكرم والجود والإيثار وغنى النفس. ازاي نزرعهم دول؟ خلينا نقولهم ان شاء الله باذن الله تعالى في الحلقه القادمه. احبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم. استمسك بالذي يوحى. عقبات كثيره ومنعطفات خطيره تعترض سبيل طالب الدار الاخره والجنه. وهنا المدرسه الربانيه. هذه دورة الاستعداد لرمضان 1436. فاستمسك أمر لسيدنا النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.